يوم عاشوراء تقبل الله صيامكم. اللهم تقبل الصيام والقيام. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صمتم، قمتم بحق اليوم. تدرون إخواني، إنني جئتكم اليوم أكلمكم عن عاشوراء، عاشوراء التي صمتموها بالأمس، وليس كما يروج كل الناس وينشغل كل الناس أن عاشوراء يوم الكلام عن الشيعة ويوم دحض شبهاتهم. نعم، الحمد لله الذي طهر بلادنا منهم، الحمد لله الذي عافى مسجدنا وبلدنا من دنس الشيعة الذين يسبون أمهات المؤمنين وأصحاب النبي الأمين. لكنني جئتك أكلمك عن عاشوراء الذي صامه رسول الله محمد حبيبك، عاشوراء الذي صامه رسول الله. لم يكن الشيعة بعد قد ابتدعوا بدعتهم ولا ظهروا من الأساس. عاشوراء الذي صامه أصحاب رسول الله وأطفالهم قبل أن يفرض رمضان. عاشوراء، ما الذي جرى وما حكاية اليوم؟ لما دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث عند أبي داود وغيره في السنن من رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، وفي بعض الروايات يعظمون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: ذاك يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق الله فيه فرعون وقومه، فنحن نعظمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واسمع لعنوان الخطبة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نحن أولى، نحن أولى، نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى، نحن أولى بموسى منكم. وأمر أصحابه فصاموه. ثم لما أخبر أنهم ليسوا فقط يعظمونه بل يصومونه، قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي رواية لأصومن التاسع والعاشر. لهذا أنت صمت الأربعاء والخميس تاسعاء وعاشوراء موافقة لرسول الله أنه أولى بموسى عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للمشركين، فصمت يوم الأربعاء يوم التاسع من شهر الله المحرم. إخواني، هذا هو عنوان الحكاية، وهكذا دوما وراء كل طاعة سر قلبي واجب روحي. نحن أولى، هذا هو سر يوم عاشوراء. أنت صمته، ليست السنة فقط أن تصوم اليوم، وإنما السنة سنة عمل القلب أن تستشعر أنك أولى، أنت أولى بموسى. تعرف سيدنا موسى؟ أنت أولى بموسى. موسى عليه الصلاة والسلام له فضل عليك وعلي. تدرون، لموسى عليه الصلاة والسلام فضائل على أمتنا كثيرة، منها مثلا مراجعته رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في معراجه، إذ أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله فرض على أمته 50 صلاة كل يوم، فقال ارجع فإنهم لا يطيقون، تدري لولا الله ثم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لكان واجب عليك أن تصلي كل يوم 50 فريضة. اليوم 24 ساعة، كأنه كان سيفرض علينا كل نصف ساعة تقريبا فريضة غير سننها القبلية والبعدية، لولا الله ثم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا فضائل استشعار أننا أولى بموسى، هذا هو عمل القلب في يوم عاشوراء. وهكذا لكل طاعة سر قلبي، ما يفعل الله عز وجل بهذه الطاعات؟ ما يفعل الله بصيامك أو بقيامك؟ قال ربي، وأحق القول قول ربي. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذا ما يريده الله. أين السجود والركوع؟ هذا ما يريده الله من وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرض علينا وشرع لنا أن نعبده بالسجود والركوع والصيام والقيام والصدقة والحج والعمرة وصنع المعروف، ولا يريد من ذلك إلا يبين لكم، يهديكم، يتوب عليكم، يخفف عنكم، يرحمكم، يغفر لكم. هذا مراد الله، مراد الله من كل طاعة. فإذا قمت وصليت فإن الله جل جلاله تعبدك بالسجود والركوع والصلاة، لا يريد منك المشقة، وإنما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سر الصلاة التزكية، التزكية تزكية النفوس. لهذا كان مجتمع المصلين طاهر عفيف نقي، إلا المصلين، إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلا دول، إلا هؤلاء، إلا المصلين. الذي يصلي وتتمكن الصلاة منه تحدث فيه هذه الأسرار القلبية. كذلك الصوم، أنت صمت بالأمس لماذا؟ ليس لتجوع وتظمأ، وإنما تصوم لكي يتعلم قلبك الترك، تصوم لكي يتعلم قلبك الزهد، تصوم لكي تتعلق بالجنة وما فيها وباب الريان. لهذا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. الصوم ليس ترك فقط، وإن ليس ترك الطعام والشراب فقط، وإنما له أثر قلبي. وهكذا ضر مع العبادات الصدقة. قال الله جل جلاله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تدري أخي، أنت اغتسلت اليوم لغسل الجمعة، أليس كذلك؟ اللهم تقبل منا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اغتسلت للجمعة، تطهرت بغسل الجمعة، تنظفت، أرأيت كيف يذهب الماء درنك وعرقك؟ كذلك الصدقة، خذ من أموالهم صدقة، إنك حين تتصدق تتنظف، تطهرهم، تطهرك من حب الدنيا، تطهرك من حب المال، تطهرك من أعين الحاسدين، تطهرك. وكذلك الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، يا رب دبر لنا الحج والعمرة، يا رب يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا أبدا من الحج والعمرة. تحج وتعتمر لماذا؟ والأجر على قدر النفقة والمشقة. لماذا كل هذه المشقة؟ ليس للتعب، لم يفرض الله تبارك وتعالى عليك الحج ولم يشرع لك سبحانه وتعالى أن تعتمر إلا لتتزكى. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الحج عرفة. عرفة، يا رب اجمعنا في عرفة. عرفة أن تعرف من؟ أن تعرف الله. وهكذا وراء كل طاعة سر لا بد أن تعلمه، لا بد أن تنوي بالطاعة أصلا أن تحرز هذا السر وأن توجد هذا الأثر في قلبك. عاشوراء، ما السر وراءه؟ السر نحن أولى، نحن أولى بموسى. وهذه النفسية اسمها نفسية الغيرة. هل تغار أخي؟ هل جربت الشعور بالغيرة؟ هل تعرف الغيرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. لازم تغير، لابد أن تغار، لأن الله يغار. لابد أن تغار على أمك، لابد أن تغار على زوجك، لابد أن تغار على ابنتك، لابد أن تغار على ولدك، لابد أن تغار قبل ذلك على دينك، لابد أن تغار على حرمات الله، لابد أن تغار، أن تستشعر الغيرة. وهنا غيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على مكرمة أن يحوزها أحد غيره، أن يحوزها أحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غار رسول الله أن يتعبد اليهود بشكر على نجاة موسى دونه، قال أنا أولى بهذه. لابد أن تغار، لابد أن تغار من الصالحين، أن تغار من المكارم أن يقترفها غيرك من الصالحين أو غير الصالحين. لابد أن تغار على المكارم والمروءات والفضائل أن يتقرب بها إلى الله دونك. قال ربي، وأحق القول قول ربي، والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. تشديد الحب هذه من علامات الإيمان، تشديد الحب هذه من أمارات الغيرة لله جل جلاله وللقرب من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال بعض السلف: ما بلغتني الطاعة عن أحد إلا تعبدت لله مثلها وزدت. اوعى تسمع ان حد بيختم القرآن في 3 ليالي وما تعملهاش، اوعى تسمع ان حد تصدق بكذا من المال ولا تفعل. اياك ان تعلم ان احدا حج الى بيت الله وتبقى هكذا دون حج او عمرة. اياك ان يبلغك عن احد طاعة وتبقى هكذا في خمول. لا اقول احسد الناس ابدا، إياك لا تحسد أحدا، وإنما ادعو لأخيك بالبركة واطمع في الكيس الكبير، اطمع في الكنز الكبير، اطمع فيما تحت العرش، ارغب في نظر الله ومباهاته، اطمع اطمع اطمع اطمع في ربك جل جلاله ولا تقنع، لا تقنع في القرب منه أبدا، لا تزهد في القرب من الله، لا تقنع في حسنة، لا تزهد في حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حين تهش لأخيك وتبش تؤجر على هذه، لا تستقل لها، لا تقول هو احنا في ايه، هو في حاجة تضحك، هو في شيء يسر القلب، وهل هناك ما تقر به العيون، وما ذنب اخيك، ارحمه يرحمك الله، الراحمون يرحمهم الرحمن. إنك إن خرجت من هذا المسجد وقد هششت لكل من فيه فقد حزت أجرا بعدد من فيه. وبالمناسبة نحن في بيت الله في المسجد اسمه الجامع، اسمه الجامع يجمعنا ولا يفرقنا، هذا اسمه الجامع يجمعنا لا يفرقنا، لا صخب فيه وإنما فيه الرحمة. والملائكة تصلي على أحدكم ما دامت الصلاة هي تحبسه ما لم يؤذي أحدا. قيل لبعض السلف نراك هشا، قال وقف علي برخيص، هو مخسرني حاجة يعني أن أنا أبتسم لأخويا المسلم؟ وهكذا لا تحقرن من المعروف شيئا، وفي المقابل لا تحقرن إياك ومحقرات الذنوب، تب من كل ذنب حتى الصغيرة، تب من كل السيئات حتى أصغرها، تب من كل المعاصي، لا يسبقك إلى الله أحد في توبة ولو من ذنب صغير ولو من ترك فضيلة. ارغب واطمع واستشعر الغيرة واجعلها تؤج في قلبك. إخواني، إننا لا نحتاج إلى من يبث فينا الغيرة، إن الإنسان بطبعه يغار، ولكن هذه الأمشاج والأخلاط التي وضعها الله سبحانه وتعالى فينا ابتلاء وامتحانا لكي نتخلص منها، منها الغيرة، يوجهها الشيطان وشياطين الإنس والجن إلى الغيرة في الدنيا، والغيرة على النساء، والغيرة في الوصول لشهوات أكثر، والغيرة لتحصيل ملذات أكثر. هذه الغيرة في شأن الدنيا هي الحسد، أما دينك فهو لحمك ودمك وأولى بالغيرة عليه. لهذا قال بعض السلف من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقيها في نحره، دعها في نحره، اتركها في نحره، ذرها في نحره، ستتركها. إنك تنافس على وظيفة ستتركها شئت أم أبيت، تنافس على كرسي ستتركه شئت أم أبيت، تنافس على أموال ستنتقل من جيبك والله شئت أم أبيت، تنافس على جاه ستتركه، دارك غدا ستسكن من غيرك، أموالك غدا ستسكن جيوب غيرك، أولادك غدا سيمرحون بك وبغيرك، مكتبك غدا سيجلس عليه غيرك، وهكذا هي الدنيا. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أن الدنيا تساوي، لو يعني هذا ممتنع، لو أن الدنيا تساوي، يعني هي لا تساوي، لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا الماء نعمة الله جل جلاله، لو وهو أهم ما في الدنيا، لو كانت الدنيا وما فيها التي سرها في الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لو أن كل ما طلعت عليه الشمس من كنوز يساوي عند الله جناح بعوضة ناموسة، أرأيت جناحها؟ لو أن كل هذه الكنوز، لو أن مالك، لو أن معارفك، لو أن جاهك، لو أن سلطانك، لو أن وظيفتك، لو أن كل ذلك، لو أن أرضك، لو أن دارك، لو أن سيارتك، لو أن كل الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لماذا سقى الله الكفار الماء؟ الماء واللبن والعسل والخمور وكل ما في الدنيا من ملذات مباحة وغير مباحة، لماذا تركها الله لهم؟ لأنها لا تساوي، لا تساوي، لا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فلماذا تنافس على ذلك؟ إنما المنافسة تكون في طاعة الله، والغيرة تكون على الله، تكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. تجد كثيرا من الناس يحكي لك: أنا سافرت أوروبا ورأيتهم لا يكذبون، أنا سافرت أمريكا وأنا منبهر بالمواعيد في أمريكا، أنا سافرت إلى بلد كذا وكذا من الغرب وسبحان الله عندهم أمانة وإحنا ما عندناش أمانة. ده لما كان اليهود يتاجرون في بلدنا كانت الأمانة وكان الصدق وكان وكان. نعم، قد يكون ما تقول حصل، وهذا هو عمق المأساة. نحن أولى، نحن أولى، لنا رب، إننا نعبد الله، إنهم يصدقون الحديث ابتغاء الدراهم، ابتغاء الإنسانية، ونحن نصدق الحديث ابتغاء وجه الله. إنهم يحفظون الأمانة ابتغاء كثرة الزبائن، ونحن نحفظ الأمانة ابتغاء وجه الله. إنهم يحسنون أخلاقهم لأجل التعايش وكف الدماء، ونحن نحسن أخلاقنا ابتغاء القرب من مجلس رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا وأحبكم إلي أحسنكم خلقا. نحن أولى. ولهذا إخواني، تعالوا نضع أيدينا على حديث لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. كثر الكلام أن الكفار وأهل الغرب من المتقدمين يقومون بمفرداته أكثر منا، ليكون شعارنا اليوم نحن أولى، نحن أولى بهذه الأخلاق منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع خصال، أربع صفات أنت أولى بها من كل الإنسانية. إنها صفات تخلق بها أهل الغرب، تخلق بها كل المتقدمين، ونحن أولى، نحن أولى بها. اسمع لأربع صفات واجعلها حديثك في أسرتك اليوم، اجلس معهم وحفظهم أربع خصال. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، يعني ما تنافسش على حاجة إلا الأربعة دول. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث. الأولى صدق حديث، وحفظ أمانة، وعفة طعمة، وحسن خليقة. أربع أوصاف نحن أولى بها، والله جل جلاله يحب أهلها وأثنى عليهم. الصفة الأولى الصدق. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تأمل، إنه لم يقل اصدقوا ولا كونوا صادقين، وإنما قال كونوا مع الصادقين. هل لكم أن تكونوا مع الصادقين؟ كونوا مع الصادقين، كأن هناك أقوام هم صادقون، لا يحتاجون أن يتربوا على الصدق، هم موجودون. الصادقون مفطورون على ذلك، لا يتكلفون. والمطلوب أن تكون بقية الأمة معهم. كونوا مع الصادقين، كن مع الصادقين، كن مع الصادقين. والأولى أن تكون أنت صادقا. والصدق أكبر من مجرد الكلام، كلام الصدق. لهذا تعريفه هو موافقة الضمير للادعاء، موافقة الضمير للادعاء والعمل بمقتضى ذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث صدق حديث، هو يقصد صدق النطق، صدق المنطق، صدق الكلام، أن نصدق في كلامنا. وإن كان الصدق أعم، الصدق أعم يعني إيه؟ يعني موافقة الضمير للادعاء، يعني أنت تريد أن تصلي؟ أين الوضوء؟ أين التبكير؟ أين تفريغ الوقت لأجل إدراك الصلاة؟ أين النوم مبكرا لأجل صلاة الفجر؟ أين هذه كلها لكي يوافق العمل للدعوة، لكي يوافق العمل للادعاء. ولهذا قال الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هناك صدق، طاعة وقول معروف، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهكذا إخواني، الصدق أكبر من مجرد الكلمة، لكن رسول الله قال صدق حديث، هو تمرين لأجل إدراك الصدق الأكبر. هو من جاء، قال رسول الله الصدق من جاء. أقول لك أخي أصدق في منطقك، إذا قيل لك الساعة كم، وأضرب لك هذا المثال، قيل لك الساعة كم، لا تقول الساعة 12:15، بل قل 12:17. إذا قيل لك أين أنت الآن، لا تقول أنا على الدائري، قل أنا أمامي الدائري، أو شكت أن أقترب من الدائري. عندك كم سنة، لا تقول 50، لا قل 49. حدد، أصدق، أصدق في النطق بدقة، هذا يحبه الله جل جلاله ويرضاه. وصدق الحديث هذا، تصور، تصور، ضمان، ضمان، ضمان للجنة. هل تريد الجنة؟ رد علي، نفسك تخش الجنة؟ تحب تدخل الجنة؟ قال رسول الله من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. بل قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان محقا. أخي طب من الكذب الآن، ولا كذبة واحدة من اليوم، لكي نضمن دخول الجنة، لكي ننال الجنة. تصور أخي أنت تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تصور صحيفتك حين تعرض على ربك وفيها في كل صفحة كذبة، كل صفحة كذبة، كل صفحة كذبة، كل يوم كذبة، إذن هذا ديوان كذاب، ديوان رجل كذاب. أصدق وتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقا. هذه الخصلة الأولى من خصال أربعة نحن أولى بها. أسأل الله جل جلاله أن يخلقني وإياكم بما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله ما أكرمه، ما أكرمه وأرحمه وأبره وألطفه، ربي لك الحمد كله، يا أهل الحمد كله، يا أهل الحمد كله يا رب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي لك الحمد كما حمدك صاحب فطرة سليمة قال الحمد لله. لك الحمد يا ربي كما أن أوصافك كلها أهل للحمد والثناء. لك الحمد يا رب كما أن أسماءك كلها أهل للحمد والثناء. لك الحمد ربي كما أن أفعالك كلها أهل للحمد والثناء. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ومنك الخير كله، وفيك الرجاء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، ربي على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه، وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، نحن أولى بصدق الحديث من غيرنا، ونحن أولى بحفظ الأمانة. هذا هو الخلق الثاني من هذه الأربعة، حفظ الأمانة. قال الله جل جلاله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسائل سأله وسط الناس: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حديثه ولم يلتفت، فقال الناس كره مقالته. احنا مالنا ومال الساعة؟ ازاي يسأل يقول اين الساعة؟ كره مقالته. وقال آخرون: بل لم يسمع ما قال. فلما أقبل رسول الله في حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: ها أنا يا رسول الله. فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أيها الناس، انتظروا الساعة. وهنا فورا يهجم على خاطرك أحداث حفظ الأمانة والخيانة، وأنا أقول لك: تعال أنا وأنت ننجو بحفظنا للأمانة. تدرون ماذا أعد الله للخونة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله أعد لكل غادر لواء. لواء يعني إيه؟ علم. لواء يوضع على استه على قدر قدرته. استه يعني مؤخرته، يمشي يوم القيامة يحمل لواء على ظهره، علم على ظهره مكتوب عليه: هذا هو الخائن الذي ائتمنه الله فخان الأمانة. إنني أخاف أن يكون هذا مصيري أو مصيرك. في مال رزقك الله إياه فلم تحفظ أمانته، في ذرية ائتمنك الله عليها فلم تحرسها ولم توفها حقها، في أموال المسلمين إن استحفظت عليها فقمت الأمانة. هذا هو الخلق الثاني الذي نحن به أولى. الخلق الثالث: عفة المطعم. يا أيها الناس، لا ينبغي أن نأكل من أي ما يبلغنا من طعام. ليس كل ما يأتيك حلال لك، ليس كل ما تستطيع أن تستحوذه من مال يصير حلالا. ليس الأمر أن يكون الأمر موافقا لعادة الناس مثلا، لا. عفة المطعم، ما نبت من حرام فالنار أولى به، اتق الله فيما تأكل. والرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا رب، فيقال: لا لبيك، ماله من حرام ومطعمه من حرام، فأنى يستجاب له. الخلق الأخير: حسن الخلق. حسن الخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق، نفسك تقعد جنب النبي؟ ما نفسكش تقعد جنب سيدنا النبي؟ ألا تحب أن تكون دارك يوم القيامة لصيقة برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والكلام يطول في كل خلق نحن أولى به من غيرنا، ولكن الشاهد هنا: أيها الناس، أنتم أولى بالرحمة من غيركم. إذا تراحم الغرب بالإنسانية فأنتم أولى بالرحمة، تراحموا ولا يفسك بعضكم دماء بعض. نحن أولى بالأدب والعفاف وحسن الخلق وطول الصمت والفكرة وعفة المطعم وصنع المعروف وبذل الخير للناس، نحن أولى. فكونوا أولى بكل خير. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لولايته ومحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك، نسألك حبك، نسألك حبك، نسألك حبك، نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم سمنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم أدم علينا خدمة دينك، رب ثبتنا حتى نلقاك، اللهم توفنا في خدمة دينك، اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى، رب ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم اشرح صدورنا لما تحب وترضى، واصرفنا يا أرحم الراحمين عما يغضبك ويسخطك. اللهم أصلح بلادنا، أصلح بلادنا، أصلح بلادنا، وفرج كربتنا، وأذهب همنا، وأحسن خلاصنا. اللهم فك أسر المأسورين المظلومين، رب فك أسر المأسورين، واكتب القتلى في الشهداء يا أرحم الراحمين، وقنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. نسألك اللهم من كل ما سألك عبدك ورسولك، ونعوذ بك من كل ما استعاذك عبدك ورسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.